هذا ما حدث معي. الراغبون في الحديث والمشاركة أكثر بكثير ممن هم مستعدون للإسماع والإنصات. الأسئلة في هذا العالم أكثر من الأجوبة، فلا تحرص على المساهمة في فائض وتحمل التعويض في النقص. المذيع: أهلا بك، تفضل، عرفنا بنفسك. نحن منصتون ثقوب الغربال. جرس ساقة صغير في الطابق الثالث لعمارة سكنية متداعية بحي قديم يقرع عدة مرات، يصاحبه طرقات ونداء: افتح، أعرف أنك في الداخل. يفتح الباب رجل بدت عليه مظاهر التعب والإرهاق بلحية كثيفة تتدلى من شفة السيجارة نصف مستهلكة. نظر الطارق إليه بخيبة ثم هز رأسه متقدما لوسط الشقة قائلا تبدو بحالة مزرية كالعادة، هل استيقظت للتو؟ أنا لم أنم من الأساس، قالها صاحب الشقة وهو يغلق الباب. جلس الرجل على أريكة ممزقة ونظر لصاحبه وقال أنا لم أرى شخصا يتقن تدمير نفسه مثلك. ماذا تريد يا جمال؟ هل قطعت كل هذه المسافة لتقول لي هذه الكلمات؟ لا، أتيت لأمنحك فرصة عاشرة. توجه الرجل للمطبخ وبدأ يغلي بعض الماء قائلا كم ملعقة تريد؟ جمال من وسط غرفة المعيشة وهو يتأمل الشقة القذرة لا أريد شيء. كم إيجار هذه المزبلة في الشهر؟ رخيصة جدا وسوف أطرد منها قريبا لأنني لم أسدد مستحقاتها. جمال ناهضا من مكانه مقتربا من مدخل المطبخ يمكنك امتلاك منزل بل عدة منازل لو تخلصت فقط من عنادك. وضع الرجل كوب القهوة الذي أعده على صينية معدنية متسخة وقال ورماد سيجارته يتساقط على سطحها لن أعمل معك في الإتجار بالبشر. جمال مستنكرا الإتجار بالبشر؟ أنا أدير مكتب توظيف محترم. صار الرجل متجاوزا صاحبه لغرفة المعيشة وجلس مشعلا سيجاره بعدما رمى الآخر على الأرض لا فرق. جمال ملتفتا نحوه مشيرا بسبابته ولدي وظيفة لك. بدأ الرجل باحتساء قهوته وتدخين سيجارته غير مكترث لحديث صاحبه ولم يرد عليه. تقدم جمال عدة خطوات داس خلالها على السيجارة المشتعلة ثم وقف أمام صديقه وقال ما قولك؟ قولي في ماذا؟ جمال زافر في الوظيفة إنها مناسبة لمؤهلاتك، لقد بذلت مجهود كبير لأحصل لك على موافقة لدخول المقابلة الشخصية وتقديم الاختبار المطلوب. وضع الرجل ساقا على ساق مقربا سيجارته عند شفتيه وبنبرة متهكبة مقابلة واختبار؟ لا شكرا، ليس لدي وقت للتوصل لأحد. جمال بحنق ستذهب حتى لو اضطررت لجرك بنفسي إلى هناك. حسنا حسنا لا تغضب، اجلس بجانبي وحدثني أكثر عن هذه الوظيفة التي يبدو أنك متحمس لها أكثر مني. ابتهج جمال لبوادر موافقة صاحبه على الوظيفة فجلس على الأريكة المجاورة له وقال بحماس هذه الوظيفة تناسبك صدقني، معد برامج في الإذاعة، راتبها مجزي جدا وليس عليك سوى تجهيز المادة الإعلامية للمذيع الذي سيقدم البرنامج. برنامج ماذا؟ لا تقل لي بأنه برنامج للمنوعات الغنائية. جمال لا أعرف أي تفاصيل أخرى عنه. ثم ما شأنك أنت عن فحوى البرنامج؟ قم بعملك فقط أيا كان. أولا أنا لم أقبل بهذه الوظيفة كي تسميها عملي، ثانيا ممارسة عمل لا أحبه وأجد ثقلا في التوجه إليه كل يوم وهو جحيم لن أضع نفسي فيه. وهل ترى أن هذه الشقة العفنة جنة؟ على الأقل نفسيتي مرتاحة فيها. وكيف ستكون نفسيتك عندما يطردك صاحبها وتبيت على رصيف؟ كيف ستكون حالتك وقتها؟ صمت الرجل وأخذ نفسا من سيجارته محدقا بكوب قهوته الذي بدأ يبرد. جمال اسمع، اعتبر الأمر بداية، تجربة، تسلية، أي شيء، لكن لا تضيع هذه الفرصة. فرصة وضع نفسي تحت مجهر التقييم تقصد؟ جمال باسما، بعقليتك هذه سيعينونك مدير للمحطة، فقط إذا في الموعد. ومتى هذا الموعد؟ قالها وهو يطفئ سيجارته على سطح الطاولة أمامه، غدا تمام 8 صباحا، سأعرض بك لأقلك إلى هناك، المقابلة ستكون في 9 ولن تستغرق طويلا وبعدها سنحتفل بحصولك على الوظيفة. ثقتك بي ليست في محلها. جمال فقط استحم وإلبس ملابس نظيفة وأحلق هذه اللحية الشائكة وستسير الأمور على ما يرام صدقني. هل أنا مقبل على وظيفة معد برامج أم عارض أزياء؟ قالها متهكما. جمال وشيء آخر نسيت أن أخبرك به، خلال المقابلة استخدم عقلك وليس عقليتك واترك حذاقتك المعهودة لحواراتك معي فقط، مفهوم؟ ضحك الرجل وقال حاضر يا أمي، هل هناك ملاحظات أخرى؟ جمال باسما بعض الابتسام لن يضرك أيضا، أعطني سببا للابتسام قبلها. في صباح اليوم التالي حضر جمال على الموعد المتفق عليه وقبل أن يركن سيارته عند مبنى صاحبه وجده ينتظر أمام بابه، فأطلق نفير سيارته ولوح له بيده ليركب معه ففعل. لقد تأخرت. جمال ناظرا لساعة يده أنا على الموعد، الساعة الآن تجاوزت 8:07. جمال وهو يحرك السيارة بدأنا بالحديث بشكل مستفز، لا تتحدثوا بهذه الطريقة مع من سيقابلونك وإلا فلن تحصل على الوظيفة. أي طريقة؟ أنا أثرت نقطة منطقية ولا يعارضها سوى شخص بفكر معطوب مثلك. جمال أنت آخر شخص يتحدث عن التفكير المعطوب، فلست أنا من يؤمن ويهتم بالسحر والشعوذة، اسمها روحانيات يا جاهل. كلها خزعبلات. ووصل الاثنين عند مبنى الإذاعة وصعدوا للطابق المخصص لبث البرامج الإذاعية، وقام جمال بتعريف صاحبها على بعض الموظفين والمسؤولين هناك، وجلسوا في غرفة انتظار خصصت للمتقدمين على عدة وظائف مختلفة. وخلال انتظارهم قال جمال: لم أعتقد أن عدد المتقدمين على الوظيفة هنا سيكون كبيرا. هل هذه ما تسميه وظيفة مضمونة؟ أنا كالإبرة في كومة قش ولن يروني. جمال: ابهرهم إذن واحرق القومة كي لا يبقى سواك. ما رأيك بأن نحرق المحطة ونخرج من هنا؟ قالها متهكما. جمال ومعانا النظر في المتقدمين الداخلين والخارجين من أحد المكاتب. سنخرج بعدما ننتهي، أنا لا أحب التجمعات المزدحمة. جمال: أنت لا تحب شيء سوى سجائرك. بعد مضي ما يقارب الساعة خرج رجل متأنق من غرفة المقابلات ونادى على صاحب جمال الذي قال متحمسا: هاي لقد حان دورك، أخيرا سننتهي من هذا اليوم. قالها متململا وهو يسير تجاه غرفة المقابلات. بعد مضي أقل من نصف ساعة خرج الرجل وتوجه نحو جمال الذي نهض من مكانه حال رؤيته، وقال له بنبرة مترقبة: هل حصلت على الوظيفة؟ لا. جمال بخليط من التعجب والاستغراب: كيف لم تحصل عليها؟ لا أعرف، اذهب واسألهم. قالها وهو يخرج علبة السجائر من جيبه. جمال خاطفا العلبة من يده: التدخين ممنوع هنا، لنخرج إذا كي أشعل واحدة. جمال صافتا: كيف لم يوظفوك؟ وما أدراني أنا، هيا لنرحل من هنا، لقد نفذت طلبك. خرج الاثنان وتوجهوا لمطعم قريب من مبنى الإذاعة لتناول الإفطار ومناقشة ما دار في المقابلة. جمال خاطما فطيرة سارحة: كيف لم يوافق عليك؟ كيف؟ لما أنت مندهش؟ ألم ترى العدد الكبير الذي دخل قبلي؟ لعلهم وجدوا ضلاتهم في أحدهم قبل حتى أن أدخل عليهم، وكان قرارهم قد حسم. قالها وهو يحتسي بعض القهوة السوداء: جمال، أنا متيقن من أنك قلت شيء أغضبهم، وإلا لما كانوا قد أهدروا فرصة تعيينك. ولما كل هذه الثقة؟ ثقتي بك وليس بهم، ولو كنت تريد إثارة إعجابهم ليوظفوك لفعلت، لكن فيما يبدو أنك تعمدت تخريب المقابلة. تبسم الرجل وأخذ رشفة من قهوته بصمت. جمال بنظرة مشككة ونبرة حانقة قليلا: ماذا فعلت؟ أنا محق، أليس كذلك؟ في الحقيقة بلى، لقد حاولت. جمال بغضب: كنت أعرف ذلك، لما تدمر كل شيء؟ لما تركل الفرص التي تأتيك بلا اكتراث؟ هذه آخر مرة سأساعدك فيها ولن. قاطع الرجل صاحبه برفع كفه أمام وجهه قائلا: هدئ من روعك، دعني أنتهي من كلامي ثم يمكنك أن تنفعل كما تشاء. جمال ظافرا بخيبة: تفضل أكمل. أسعد صاحبه السجارة ونفخ سحابة من الدخان متأملا المرة وقال: حضر المقابلة 4 أشخاص، امرأة وثلاث رجال، ناقشوني في أمور شخصية في البداية ثم تحولوا للكلام عن أشياء تخص وظيفة المعد والتي كنت ملما بها بالكامل، وأجبت على كل سؤال رموه تجاهي بالرغم من أنني لاحظت أنهم تعمدوا في بعض الأحيان تعقيد الأسئلة عمدا. ثم ماذا حدث؟ جميعهم وجهوا لي عددا من الأسئلة ما عدا رجل من بينهم بقى صامتا يراقب المناقشة بهدوء. وعندما أخبرتني المرأة أنه قد لا يكون لي نصيب معهم في هذه الوظيفة أثار ذلك حفيظتي، ليس رغبة بالوظيفة بل لاستخدامها كلمة نصيب، وكأنني تقدمت لخطبتها متجاهلة تفوقي في المقابلة. جمال وضعا كفه على رأسه قائلا بحسرة: وتصادمت معها ومع البقية كعادتك؟ بل وضحت لها بكل بساطة مدى تفاهة ما يقومون به، وكيف أنهم أضاعوا وقتي ووقتهم في مسرحية الغرض منها إيراح ضمائرهم، وأن من سيحصل على الوظيفة غالبا نائم في منزله، وسيصل خبر التعيين برسالة نصية، وبعض الكلام الذي كان متراكما على صدري لشعوري بالغثيان من ضحالة تفكيرهم. جمال زافرا بحسرة: حسنا لا بأس، سنجد لك فرصة أخرى. لم أكمل حديثي. ماذا بقى أيضا؟ هل صفعت المرأة؟ لا، الرجل الصامت الذي أخبرتك عنه هو من صفعها بعبارة قالها عندما همت بطردي من المكان. ماذا قال؟ اتضح أنه صاحب المحطة، وفيما يبدو أنه اتفق معي في حديثي مع موظفيه غير الأكفاء فقط. نعم، صار معي بعدها نحو باب الخروج وصافحني وشد من قبضته على كفي وقال لي: لدي وظيفة أخرى مناسبة لك لو كنت مهتم. جمال: وظيفة ماذا؟ في الحقيقة لم يخبرني، لكني وافقت دون تردد وطلب مني الاجتماع معه غدا في مكتبه لمناقشة التفاصيل. جمال متعجبا: وافقت على وظيفة لا تعرف عنها شيء؟ ما عرفت عنها بشكل سريع كان كافيا لأن أقبلها مهما كانت. أخبرني بأنه عمل لمدة 4 ساعات مرة واحدة في الأسبوع فقط، والراتب كان مغريا جدا، والأجمل من ذلك مواعيد العمل. ومتى هذه المواعيد؟ بعد منتصف الليل حتى 4 فجرا. صرخات عبر الأثير. قام جمال بإيصال صاحبه في اليوم التالي لحضور اجتماعه مع مدير المحطة، وعندما ترجل من سيارته قال له: هل تريد مني مرافقتك؟ أسعد سجارة وقال: لا، سأتصل بك الليلة لنخرج معا لتناول العشاء وسنتحدث وقتها عن تفاصيل الاجتماع. جمال: لا تخسر هذه الفرصة أيضا أرجوك، إن كان مقدرا لها أن تفسد فستفسد مهما حاولت. قال جمال: فقط حاول أن تكون لبقا، هذا مديرك الآن وليس شخصا عاديا. راميا باق بالسيجارة تحت قدمه، داعسا عليها والدخان يخرج من فمه ومنخاره. الخنوع ليس من طبعي، لكني سأحاول أن أجاري إلى أقصى حد أستطيع، فقط لأنني بحاجة ماسة للمال. بالتوفيق، سأكون بانتظار اتصالك اليوم. قاد جمال سيارته تاركا صديقه يسير نحو مدخل مبنى الإذاعة. بعد انتظار لم يدم طويلا في مكتب السكرتارية الخاصة، دخل الرجل وجلس على طاولة اجتماع كبيرة في المكتب الواسع، بعدما استقبله صاحب ومدير المحطة مرحبا. مرحبا بمذيعنا الجديد. مذيع؟ قالها مستنكرا. نعم مذيع، لدي برنامج أعد له منذ فترة، ولكني لم أتمكن من إيجاد الشخص المناسب ليقوم بتقديمه بسبب حساسية وغرابة فكرته. برنامج ماذا؟ قال مدير المحطة، برنامج استوحيت بعد أن حكى صديق لي عن قصة غريبة حدثت له. كنت مشدوها ومنشدا معه وهو يتحدث عن تفاصيلها، ولم أعرف السبب، لأني في العادة لا أهتم لمثل هذه القصص، خاصة تلك التي يكون فيها العقل والمنطق غائبين، لكن تلك القصة شدت انتباهي لآخر حرف، وكنت أريد نقل الإحساس والتجربة أنفسهم للمستمعين، لكن كان يجب علي قبلها معرفة سر جاذبية القصة. وهل عرفت سبب اندهاشك واهتمامك بها؟ قال نعم، إيمان صديقي الشديد خلال روايتها بأنه قد حدثت معه بالفعل، وذلك اليقين انتقل لي وغشاني وأثر بي وجعلني مندمجا معه ومصدقا لما يقول بالرغم من استحالته. سر فشل أي راوي في جذب من ينصتون له هو أنه في الأصل لا يصدق ما يقوله، والإنسان غالبا يستطيع الإحساس بمن يكذب عليه أو يخدعه، لذا من الصعب جدا أن تجد راويا متمكنا في سرد قصص لعدم قدرته على إقناع من حوله بحقيقتها، لأن أغلب الرواة متصنعون كاذبون يحاولون التذاكي على الناس. أتفق معك، الحقيقة تحتاج وعاء نقي لنقلها، وإلا تعكرت وأصبحت حكاية ممجوجة تثير الغثيان والضحك أحيانا. مدير المحطة محركا كفه في الهواء بشكل دائري، لذلك قررت بث برنامج تحت مسمى صرخات عبر الأثير، برنامج لرواية القصص الحقيقية التي حدثت مع الناس، وقد اخترتك أنت لتكون مسؤولا عنها. أنا أسوأ شخص يمكن أن يشرف على برنامج من هذا النوع. قال مدير المحطة، لماذا؟ لسببين، أولهم أنني لا أملك قصصا كثيرة لأرويها على الناس، ثانيا وهو الأهم أنني لا أستطيع المجاملة أو التصنع أو التظاهر بمشاعر لا تخالجني فعلا، لو غضبت سأغضب ولو فرحت سأفرح، لست دبلوماسيا أبدا. مدير المحطة، بالنسبة للنقطة الأولى فأنا لا أريدك أن تحكي قصصك الخاصة، أريدك منصتا فقط تنصت لقصص الناس، الناس هم من سيكونون وقود البرنامج، هم من سيحكون وأنت سوف تكون فقط محاورا لهم. وبالنسبة للنقطة الثانية فهي أساس اختياري لك، فأنا لا أريدك أن تصفق للذين سيشاركون قصصهم معك، بل على العكس تماما، أريدك أن تكون صريحا في حال شعرت بأنهم كاذبون فيما يقولون. قلت له غالبا معظم الاتصالات التي سترد للبرنامج ستكون من وحي الخيال لمجرد المشاركة، ولن أتدخل في ذلك إلا إذا استدعى الأمر، وإن كان ليس لديك مشكلة في هذا فنحن متفقان. لا مشكلة عندي على الإطلاق، اتفقت. البرنامج سينطلق ابتداء من هذا الأسبوع بعد منتصف الليل يوم الجمعة، سيكون يوم السبت إذن. مدير المحطة متفكرا، نعم فعليا سيكون بداية صباح يوم السبت، ولمدة 4 ساعات سيتخللها بعض الوقفات الإعلانية، لكن لا تشغل بالك بها، فسوف يكون معك معدة لتنسيق تلك الأمور، الآنسة نور من أفضل المعدين بالمحطة، وقد اخترتها خصيصا لتكون معك. لدي استفسار، تفضل اسأل ما تشاء. إلى أي مدى أملك حرية التصرف بالبرنامج؟ ماذا تعني؟ أنت تريد نجاح البرنامج لأغراض تجارية بالطبع، ولا يهمك ما سيدور فيه؟ لا شك، فنحن في النهاية قطاع خاص، ومصدر دخلنا هو الإعلانات التجارية والبرامج ذات الشعبية العالية، تجذب معلنين أكثر مما يعني دخل أكبر للمحطة. وعناصر النجاح تلك، من يحددها؟ قال مدير المحطة، هناك لجنة برئاستي تقيم البرامج من وقت لآخر لتقديم الاقتراحات والتعديلات اللازمة لتطويرها وتحسين أدائها إن كانت نسبة المستمعين منخفضة. أريد استثناء برنامجي من هذه اللجنة، أريدك أن تمنحني حرية التصرف في كل شيء، لكن ذلك مخالف لسياسة المحطة. إن كنت ستقيدني بمجموعة من الناس الذين يعبدون المال ويمجدون البيروقراطية فلن ينجح برنامجك، لأنني لن أقدمه بالشكل الذي ارتأيته له. قال مدير المحطة، اسمع، سأمنحك فرصة في البداية لتختار مسار البرنامج، ولو نجحت فلن يتدخل أحد، لكن لو فشلت فسوف أستقيل. قال مدير المحطة، لم أقصد ذلك، أنا قصدت ذلك، لن أبقى في مكان لا أستطيع تحقيق شيء فيه. مدير المحطة، دعنا لا نستبق الأحداث ونرى ما سيحدث بعد بث الحلقة الأولى، البرامج التجريبية تعطي فرصة ل4 حلقات ومن بعدها تعرض للتقييم. أنا سوف أقيم نفسي والبرنامج منذ أول يوم وسأعلمك عن جدوى استمراره من عدمه. قال مدير المحطة، لا بأس، هل لديك استفسار آخر؟ لا، لكن لدي طلب. ما هو؟ اسم البرنامج. مدير المحطة باسما بفخر، صرخات عبر الأثير، اسم جذاب، أليس كذلك؟ أنا من اختاره بنفسي بالمناسبة ولم يساعدني فيه أحد، لذلك يجب تغييره. مدير المحطة بتعجب، لماذا؟ بصراحة الاسم سخيف وكأنه عنوان لفيلم رعب رخيص. ما نحتاجه هو اسم بسيط ومباشر، لا يعطي وعود أو التزامات، يشرح الهدف منه بكل بساطة وشفافية. مدير المحطة، ما رأيك بألف صرخة وصرخة؟ اقتراح أسوأ من سابقه. ماذا تقترح يا سيدي المذيع؟ هذا ما حدث معي فقط. مدير المحطة وهو يمد يده لمصافحة المذيع الجديد، بالرغم من أنني أجد أن الاسم بارد وغير جذاب، لكني لن أعترض وسأعطيك مبدئيا فرصة إبداء الرأي على الأقل كما اتفقنا. هذا ما حدث معي يوم الجمعة وقبل منتصف الليل بنصف ساعة. ترجل المذيع الجديد من سيارة صديقه جمال الذي أقله وقال له بعدما أغلق الباب خلفه أمام بوابة المحطة: سوف أستمع للبرنامج من سيارتي وسأكون بانتظارك في مواقف المحطة عندما تنتهي أيها المذيع. المذيع باسما متكئا بساعديه على طرف النافذة المفتوحة: شكرا على كل شيء. جمال ضحك: لا تظن أنني سأوصلك كل أسبوع، غدا سنخرج لنبتع لك سيارة بالأقساط، هذا لو بقيت في هذه الوظيفة. جمال محركا سيارته نحو المواقف: لا تقلق، ستبلي بلاء حسن أيها المذيع. دخل المذيع المبنى حيث كان في استقباله رجل الأمن الذي طلب بطاقته التعريفية التي منحت له سابقا، وبعدما تحقق من هويته توجه للطابق السابع حيث كانت معظم الاستوديوهات الخاصة بالبث المباشر متمركزة. وعند وصوله للمكان المخصص لبث برنامجه الجديد، شاهد إنارة حمراء منارة فوق الباب مشيرة إلى أن هناك تسجيلا قائما حاليا، فلم يتمكن من الدخول وقرر التوجه لغرفة خصصت لتناول الشاي والقهوة وبعض الوجبات الخفيفة، وأعد لنفسه كوبا من القهوة السوداء وجلس على كرسي في إحدى زوايا يدخن. بينما كان ينتظر، دخلت فتاة بدت في منتصف العشرين ممسكة كراسة بين يديها وضعتها تحت إبطها عندما أرادت إعداد كوب من الشاي لنفسها، وخلال قيامها بذلك خاطبته دون أن تلتفت إليه قائلة: التدخين ممنوع هنا. المذيع نافخا سحابة من الدخان: أعرف، رأيت اللافتة المعلقة. تبسمت الفتاة وهي تضع بعض السكر في كوبها وقالت: أنا نور، معدة البرنامج الذي ستقدمه بعد قليل. قال المذيع: تشرفنا أنسة نور. نور ممسكة بمقبض الكوب نافخة على سطحه: هل أنت متحمس مثلي؟ المذيع نافخا سحابة من الدخان: أعرف، رأيت اللافتة المعلقة. تبسمت الفتاة وهي تضع بعض السكر في كوبها وقالت: أنا نور، معدة البرنامج الذي ستقدمه بعد قليل. تشرفنا أنسة نور. نور ممسكة بمقبض الكوب نافخة على سطحه: هل أنت متحمس مثلي؟ المذيع بنبرة متهكمة قليلا: الحماس ليس الكلمة التي يمكن أن أصف بها شعوري الآن. نور، هذا رابع برنامج أقوم بالإشراف عليه منذ تعييني هنا، وجميع البرامج التي أشرفت عليها سابقا حققت نجاحات كبيرة. المذيع: هل كانت برامج مماثلة لما سوف نقدمه اليوم؟ في الواقع لا، كل شيء مختلف هذه المرة، حتى الموعد المتأخر، فلم أعتد على السهر لهذا الوقت، لكن للضرورة أحكام. المذيع: لست مجبرة على قبول شيء لا تريدينه. لا، لم أقصد ذلك، على العكس تماما، أنا أحب تجربة أشياء جديدة وتحديات مختلفة لأنها سوف تثقل خبراتي أكثر. ما نوع البرامج التي أشرفت على إعدادها سابقا؟ برنامجين للطبخ ووقت الظهيرة وبرنامج للمنوعات كان يبث صباحا، برنامجنا مختلف تماما عن ذلك. أعرف، وهذا سبب حماسي. أليس من المفترض أن ندخل الاستوديو قبل وقت بدء البرنامج؟ قالت نور: السيد لؤي سينتهي قبل منتصف الليل بعشر دقائق، وهذا وقت كافي لنا للاستعداد، هل تريد مراجعة شيء قبل البث؟ هل هناك شيء يستحق الاستعداد؟ صارت نور نحوه وجلست على كرسي بجانبه قائلة: سوف أفتتح البث بمقدمة سأقرأها أنا، ثم أنقل تقديم البرنامج لك كي تعرف به المستمعين بطريقتك الخاصة، تتحدث فيها عن الهدف منه، وحاول أن تحث الناس على الاتصال والمشاركة لأن هذا هو أساس البرنامج وطاقته المحركة، وأنا سوف أقوم بتنسيق الاتصالات وتنظيمها، وعندما يحين وقت الخروج لفاصل إعلاني سوف أعطيك إشارة صامتة قبلها بدقائق. هل يمكنني سماع نبذتك التي سترقينها؟ نور وهي تفتح كراستها باسمة: بالطبع. هل لديك قصة غريبة لا يصدقها أحد؟ هل وقع لك أمر جعلك تتساءل؟ كذبت عينيك لكن قلبك يلح عليك بالتشكيك. نحن نصدقك من قبل أن تحكي حكايتك، لا تبقى في الظلمة وحيد، اتصل وتواصل معنا على الرقم التالي. قال المذيع: مقدمة غريبة، ما الغرابة فيها يا سيدي؟ شعرت بأننا نروج لمنتج ما. نور مخرجة ورقة من وسط الكراسة: أو صحيح، تذكرت لدينا مجموعة من الإعلانات نريد منك قراءتها خلال البرنامج. إعلانات؟ البرنامج لم يبدأ وحصلنا على إعلانات؟ قالت نور: هؤلاء معلنون من الفئة الثالثة، إعلاناتهم تنشر في البرامج غير المشهورة وفي أوقات متأخرة من اليوم مقابل تخفيض يحصلون عليه في سعر الإعلان، لكنها تبقى شركات مهمة ومصدر دخل ثابت لنا. شركات مثل ماذا؟ نور ممعنة النظر بالورقة: دعني أرى، شركة للعطور، شركة منظفات منزلية، شركة مقرمشات. مقرمشات؟ نعم، وكذلك المذيع مقاطعة: كفى كفى، لن نعلن أي من هذه الشركات، وبالتأكيد لن أقرأ شيء بصوتي، لكننا أخذنا منهم مقابل، لا نستطيع التراجع عن عقودنا المبرمة معهم، وإلا دفعنا شروطا جزائية مكلفة. لا يهم، حوليهم لبرامج أخرى، برنامجي لن يذاع في إعلانات البقالة هذه. لدينا تسجيلات جاهزة لهذه المنتجات لو أحببت أن نبثها خلال الفصل، لكن فكرة ألا نبثها على الإطلاق ليست بالفكرة الحسنة. هذا قراري وسأتحمل مسؤوليته، لكن لا يوجد لكن. أي مصداقية تتوقعين أن نحظى بها أمام المستمعين ونحن نتحدث عن المقرمشات والمنظفات؟ نور: المحطة تحتاج دعما ماديا كي تستمر، لكن ليس على حساب شكل البرنامج وجديته في الطرح. لا تقلقي بهذا الشأن، ركزي فقط على استقبال المكالمات وتحويلها لي، وأنا سأتحدث مع مدير المحطة بهذا الخصوص، ولن نحتاج لمقدمتين. سوف أقدم أنا البرنامج، وصوتك يجب أن يبقى في تحت الهواء كي يشعر المشاركون بالإطمئنان أكثر وأنهم يتحدثون معي فقط. نور: حاضر، كما تأمر. هل لديك أي ملاحظات أخرى؟ لو احتجت إنهاء اتصال ما أو أن أوقف البث المباشر، فكيف أقوم بذلك؟ في أي وقت تحتاجني سوف أكون بالمنصة المقابلة لمنصتك، فقط أعطني الإشارة وسأنفذ في الحال. وهل سنتواصل بالإشارة فقط؟ أنت فقط ستتواصل معي بالإشارة لأن صوتك سيكون مسموع للجمهور، لكن أنا سأتمكن من الحديث معك عبر السماعات التي ستلبسها، ولن يكون صوتي مسموعا إلا لك أنت فقط. قال المذيع: هل التدخين مسموح داخل الاستوديو؟ قاطعا لا، قوانين المحطة تمنع ذلك. المذيع وهو ينهض من مكانه متوجها لباب الخروج: هذا شيء آخر سيتغير كذلك. دخل الاثنان إلى الاستوديو وجلسوا في أماكنهم قبل منتصف الليل بعدة دقائق، وخلال ذلك أشعل المذيع سجارة وأخذ يدخنها بصمت، بينما قامت نور بإنهاء كافة التجهيزات الصوتية للانتقال على الهواء. وقبل البث بدقيقة أشارت له بأخذ السماعات المستقرة على الطاولة أمامه ووضعها على أذنيه والاقتراب من الميكروفون أكثر. رفعت نور يدها وحركت أصابعها بثلاث حركات وكأنها تحد تنازليا في إشارة للمذيع بالبدء. المذيع: صباح الخير، أهلا بكم في برنامجنا الأسبوع الجديد، هذا ما حدث معي، سنطلع عليكم كل أسبوع في التوقيت نفسه إلى أن يتم إلغاء البرنامج. نظرت نور له بتعجب لكنها لم تعلق. المذيع مستأنفا كلامه: هذا البرنامج تتمحور فكرته على مشاركتكم لنا بقصصكم، لكن ليس أي قصة، قصة لو رويتها لأحد فلن يصدقك، نحن هنا لننصت لك فقط، ليس من الضروري أننا سنصدقك، لكننا لن نكذبك، إذا كنت صادقا أو على الأقل تصدق نفسك. تبع تلك المقدمة صمت قصير من المذيع الذي شعر بأن شرحه لم يكن واضحا، فقرر الإضافة بقوله: إلى حين أن نتشرف بالاتصال الأول، سوف أحكي لكم أنا قصة حدثت معي. أشارت نور له بإبهامها بأنها فكرة جيدة. المذيع بعدما أخذ نفسا عميقا من سيجارته: كنت وقتها قد تخرجت للتو من الجامعة، شابا في مقتبل العمر، مفعم بالحماس والحيوية، راغبا في العمل والإنجاز، عملت لكني لم أنجز ولم أحقق شيء يستحق الذكر. عملي في البداية تمثل في التجول كل يوم من الصباح حتى المساء بحثا عن وظيفة، حفظت كل ردود الرفض وتذوقت جميع نكهات الخيبة، لكني لم أنكسر ولم أهتز، وكنت متيقنا بأن البذل والإصرار لا بد أن ينجم عنهما نتيجة مهما طالت المدة وامتدت، وقد حدث ذلك، وجدت عملا لم يكن كما رغبت أو طمحت، لكنه عمل. عملي اضطرني لمواجهة ومقابلة الكثير من الناس، ليس لخدمتهم بقدر تنظيم صفوفهم للدخول على مزود الخدمة نفسه، ولكم أن تتخيلوا النوعيات التي اضطررت للتعامل معها والتبسم لها بالرغم من فظاظتها وحمقها المتفجر من عقولها وأفواهها، لكنه عملي، ولم أكن سأسمح لمشاعري بالدخول بيني وبين المهام المناطة بي حتى حل ذلك اليوم الفاصل، أو لا، كان يوما يمكن تسميته مفترق الطرق في حياتي حين قابلته، أو هو من انتبه لي، بالرغم من تبسمي له كما أفعل مع جميع مرتدي المؤسسة التي عملت فيها، إلا أنه بطريقة ما شاهد ما في قلبي وقال لي: لما لا تزال تعمل هنا وأنت تشعر بكل هذا الضيق؟ لم أتمكن من الرد واكتفيت بالصمت لأن رغبة غريبة في البكاء باغتتني، لكنه تداركني وقال: ما رأيك بأن تصبح تلميذا عندي؟ و في تلك اللحظة قاطعت نور المذيع بإشارة صامتة من يدها مشيرة إلى أن هناك اتصالا على الخط. المتصل الأول: تفضل، أهلا بك، عرفنا بنفسك نحن من ستون. قالها المذيع مرحبا بأول متصل على برنامجه، والذي رد بقول أنا جميل وأريد المشاركة. المذيع وقد تغيرت ملامح وجهه لخليط من العجب والتبسم بعدما تعرف على صوت صاحبه وقال نعم يا سيد جمال، ما هي مشاركتك؟ في الحقيقة لدي صديق أحمق لا يعرف مصلحته ولا يعرف متى يسكت. المذيع مش عالم سجارة وبنبرة متهكمة، ماذا تقصد؟ قال جمال يتحدث كثيرا عن أمور خيالية حدثت في رأسه في الماضي، وفي كل مرة يتحدث عنها يجلب لنفسه المشكلات والمصائب ويدمر حياته. المذيع وكيف تعرف أنها خيالية؟ لأنه لا وجود لشيء اسمه شياطين وجن يتدخلون بحياتنا، وفق ذلك لا يوجد شيء اسمه قدرات على إيقافهم والتصدي لهم. المذيع حدد ما لا تؤمن به، وجودهم أو عدم القدرة على التعامل معهم والتصدي لهم. قال جمال كلها خزعبلات، وصديقي الساذج تأثر بها بسبب دجال لعب وتلاعب بعقله في الماضي وأوهمه بأنه يملك طاقة تجعله مختلف عن غيره، وأقنعه بأمور وهمية حولت حياته لفوضى لم يتمكن من ترتيبها حتى هذا اليوم. المذيع ببرود اسمها هالة وليس طاقة. جمال وقد بدأت نبرة صوته تحتد أيا كان، فجميعها هرطقات. ملأ ذلك المشعوذ رأسه بها بحجة أنه أحد تلاميذه، وهو لم يكن سوى دمية تحكم بها واستخدمه كخادم بالسخرة ليقوم بمهامه الدنيئة. المذيع وهو يشيل لنور بقطع الاتصال شكرا لمشاركتك سيد جمال. جمال سوف يخسر صديقي هذا كل شيء جيد بحياته إذ لم يستيقظ ويدرك أن ذلك الدجال المدعو انقطع الاتصال قبل أن يكمل جمال كلامه. المذيع يبدو أن المشارك تعرض لمشكلة في الاتصال، نحثها على محاولة التواصل بنا مرة أخرى. نور تشير إلى أنها ستصل البث. المذيع مقربا فمه من الميكروفون أمامه، سنتوقف قليلا لوجود خلل فني بسيط ثم سنعود لكم. بعدما أنهت المعدة البث المباشر نهضت من مكانها وصارت نحو المذيع الذي هم بإشعال سيجارة وهو متجهل، وقالت له لما طلبت مني قطع الاتصال؟ المذيع نافخا سحابة من الدخان بوجه محتقن وما دخلك، هذا قراري وليس قرارك. نور من واجبي تقديم النصح لك عندما أراك تقترف خطأ. المذيع خطأ؟ عن أي خطأ تتحدثين يا سعادة المعدة؟ نور بهدوء قطع الاتصالات على الناس بهذا الشكل سوف يقلل من مصداقية البرنامج، وسنشهد انخفاضا في الاتصالات التي ستتلقاها مع مرور الوقت. يجب أن تحاور المستمعين لا أن تقصيهم عندما لا يعجبك كلامهم. المذيع علاج التخلف لا يكون بالحديث مع المتشبثين به. نور لقد كنت فظا مع المتصل، لا تحاول المراوغة. المذيع متهكما حكمت علي بهذه السرعة من اتصال واحد؟ نور ليس أي اتصال، أول اتصال يصلنا، وتعاملك معه لم يكن احترافيا أبدا، يجب أن تتحلى بالصبر أكثر لو أردت لهذا البرنامج النهوض والاستمرار. المذيع أنا من سوف ينهض إذا لم تعودي لمكانك وتقومي بعملك دون التدخل في عملي. نور أنا أقوم بعملي الآن لكن كما تشاء. عادت المعدة لمكانها وأشارت للمذيع بأنهم عادوا على الهواء. المذيع معتدلا في جلسته مستمرا في تدخين ما تبقى من سيجارته. عدنا لكم والاتصالاتكم، تفضل من معنا. تشير نور له بأنه لا يوجد أي اتصالات قيد الانتظار. تجهم المذيع واقترب من الميكروفون وقال حسنا دعونا نتحدث بشيء من الصراحة. أعرف أنكم خائفون، خائفون من فتح قلوبكم، البحث في ذكرياتكم. لقد تعرضتم للسخرية أو النبذ عندما حكيتم تلك الحكاية أول مرة، الحكاية التي حدثت لكم ولم تصدقوا أعينكم أو آذانكم. ظننتم أن حواسكم قد خانتكم وخدعتكم لكنها لم تفعل، وما رأيتم قد حدث بالفعل، وأنا أصدقهم من قبل أن أسمعكم ولن أصحر منكم مطلقا مثلما فعل معي الكثير. أنا هنا لأنني واحد منكم، ومع كل اتصال سنبني أسرتنا ومجموعتنا الخاصة. إن كنا مجانين فليكن، لكننا لن نكون مجانين صامتين. أنتظر اتصالكم وتواصلكم. صمت المذيع وأسند ظهره للكرسي محدقا بالميكروفون ولم يضيف شيء آخر، بالرغم من أنهم لم يخرجوا لفصل إعلاني. بقى الصمت عبر الأثير حاضرا لأكثر من دقيقة حتى أشارت نور بأن هناك اتصالا، فاعتدل المذيع في جلسته وقال معنا اتصال جديد، تفضل نحن منصتون. لم يرد عليه أحد، فأشار المذيع لنور متسائلا فأكدت له أنه يوجد شخص في الطرف الآخر، فحاول مجددا وقال يمكنك التحدث وقتما تشاء، نحن هنا بانتظارك. بعد عدة ثواني تحدث صوت أنثوي خفيض وقال أنا لا أعرف من أين أبدأ. ابدأي بالتعريف بنفسك، اسمي قوت. اسمي جميل يا قوت. شكرا، وبماذا تريدين مشاركتنا اليوم يا قوت؟ أشعر بأن أحد يراقبني. مجرد شعور أم أنه شخص يراقبك بالفعل؟ شعور، لكنه في الوقت نفسه يقين مؤكد. مشكلتي هي أنني لا أستطيع إثبات ذلك. ألم يخالجك الظن بأنك قد تكونين واهمة؟ قلت بعصبية: هل ستكذبني أنت أيضا؟ لا أبدا، لكن البينة على من ادعى، ونحن نحتاج ولو مؤشر بسيط على حقيقة ما تقولين، حتى لو لم يرقي لمستوى دليل. لا أعرف كيف أشرح لك، شعور خانق بأن هناك أعين تحدق بي، خاصة عندما أخلل للنوم. يقال أن الإنسان غريزيا يشعر بمن يراقبه حتى لو لم تلتقي أعينهم، وهذا هو إحساسي تماما، إحساس دائم أم متقطع؟ دائم، لكن متذبذب، يزداد كما أخبرتك وقت نومي ووقت ماذا؟ ووقت استحمامي. هل عانيت من أي مشكلة نفسية في السابق؟ لا تبدو لي كشخص يريد التصديق، أنا أطرح أسئلة قد تطرأ على بال المستمعين وليس جميعهم مستعدين للتصديق، لكني أنا أصدق حقا؟ نعم. قالت قوت: شكرا لك، شكرا لتصديقي، أكملي بما تشعرين أيضا. أشارت نور له بأن المتصلة أنهت الاتصال وأن هناك اتصال آخر في الانتظار. شكرا لاتصال قوت، ولنأخذ اتصال آخر، تفضل. صباح الخير، صباح النور، تفضل عرفنا بنفسه واخبرنا بمشاركتك. لدي مشكلة مع مديري بالعمل. مديرك؟ نعم، ولا أحد يريد تصديقي. مشكلة من أي نوع؟ يقوم بتدوين اسمي ضمن المتأخرين بالرغم من أنني أحضر قبل الموعد بفترة طويلة. لم أفهم، ما الغريب في الموضوع؟ الغريب أنه يتقصدني دون بقية زملائي. عفوا، هذا البرنامج ليس لمثل هذه المشكلات، يمكنك التواصل مع من هم أعلى منه ونقل شكواك لهم. لا أحد يصدقني، لذلك اتصلت بكم لتجدوا لي حل. نحن لا نقدم حلول، ماذا تقدمون إذن؟ المذيع مشيرا لنور بقطع الاتصال بوجه محبط: نقدم التسلية فيما يبدو، لنأخذ اتصال آخر. ألو، تفضل، هل أنا على الهواء؟ المذيع زافر: نعم، تفضل. حسنا، أنا أعاني من الأرق ولا أستطيع النوم. هل تعاني من كوابيس معينة أو تشاهد أمور غريبة؟ لا أبدا. ما المشكلة إذن؟ لا أعرف، لذا اتصلت بك. أنت تحتاج للتواصل مع طبيب وليس مع برنامج إذاعي. الأطباء تكلفتهم علي هذه الأيام، وأنا أريد الحل منك يا دكتور. أنا لست دكتورا أو طبيب، ماذا تكون إذن؟ المذيع وهو يشير مجددا لمعدته بقطع الاتصال: شخصا يقضي ليلة سيئة، سنأخذ فاصل إعلاني ونعود لكم. فصلت نور الصوت عن البث الحي وقالت: ليس لدينا إعلانات، لننتقل إليها حسب توجيهاتك. خلع المذيع السماعات ونهض مديرا ظهره لها مشعلا سيجار: ضعي إعلان المقرمشات، ضعي أي شيء، أحتاج وقتا مستقطعا مع نفسي. نور وهي تضغط على زر الإعلان المسجل مسبقا: كما تشاء. خلال دوران شريط الإعلانات قالت نور: الأمر سيأخذ وقت قبل أن يفهم الناس مضمون البرنامج، لا تقلق. المذيع مكملا تدخين السيجارة متأملا الجدران دون أن يلتفت إليها: أنا لا أملك الصبر للتعامل مع هذه النوعية من البشر. نور: هذا جزء من عملنا. المذيع: لا أظن أنني سأستمر أكثر. نور: ما زلنا في الساعة الأولى وبقى 3 ساعات أخرى، اترك حكمك إلى نهاية حلقة اليوم على الأقل. استدار المذيع وجلس على كرسي معيدا السماعات على أذني: هيا لننتهي من هذا اليوم المزعج. بعدما وضعت نور هي الأخرى سماعتها أشارت لهم له بأنهما عادوا على الهواء وهناك اتصال على الخط في انتظاره. المذيع بتدجج: تفضل، عرفنا بنفسك. أنا إدريس، وما هي مشاركتك؟ قصتي غريبة نوعا ما. المذيع بتململ: وما الغريب فيها يا سيد إدريس؟ منذ صغري وأنا أرغب في اقتناء كلب. كلب؟ نعم، لكن أبي كان رافضا تماما للفكرة بحجة أنني لن أستطيع تحمل مسؤولية تربية والاعتناء به، وسوف أهمله بعد فترة. كنت وقتها في 10 من عمري، وبعد إلحاح مستمر وافق بشرط أن يخضعني الاختبار. اختبار من أي نوع؟ أن يشتري لي سمكة في البداية، ولو تمكنت من العناية بها لمدة شهر فسوف يفكر بأمر الكلب. وهل نجحت في اختباره؟ السمكة ماتت بعد أسبوع، لكني تحججت له بأن عمر الأسماك قصير وهو قد تحايل علي بذلك، لكنه أثبت وجهة نظره بعدها وابتاع لي عصفورا صغير، ولم يدم اقتنائي له طويلا كذلك، فقد هرب مني خلال إطعامي له يوما من الأيام لأنني نسيت باب القفص مفتوح، وتكرر الأمر مع قطة جلبها لي عندما خرجت من المنزل ودعستها سيارة. حينها لم أملك أي حجج أخرى تبرر امتلاك كلب، فتناسيت الفكرة تماما، لكني لم أنساها وبقيت حلما خاص بي حتى وصلت العمر يمكنني من شراء واحد من مالي الخاص. كنت في سنواتي الأولى بالجامعة وقررت شراء كلب مدرب كي لا أواجه معاناة في تربيته، بالرغم من أن ذلك سيرفع من سعره كثيرا، لكني لم أهتم، وكنت أريد أن أحقق حلم طفولتي بأي شكل وبأي ثمن. المذيع: تربية الحيوانات هواية جميلة، لكن قد تكون مكلفة أحيانا وتستنزف من أموالنا ووقتنا إذا تحولت لهوس. المسألة وقتها تجاوزت الهواية، كانت أمنية أريد تحقيقها حتى لو كان ذلك لأيام معدودة فقط. وهل وجدت الكلب المناسب؟ نعم، وجدت إعلان على أحد المواقع المخصصة لبيع الحيوانات لكلب حراسة مدرب، وما شدني له هو شكله ولونه الجميل، فقد كان هجين بين الكلاب وفصيلة من الذئاب، وكذلك لفت انتباهي سعره المرتفع بالمقارنة مع غيره من الفصيلة نفسها، مما دفعني للاتصال على صاحب الإعلان والاستفسار عن السبب، فشرح لي أن هذا الكلب يملك حواس أقوى وأكثر حدة من غيره، ويستطيع التعرف على الغرباء ومن يشكلون تهديد بسرعة وبسهولة لن أجدها في كلب آخر. فوضحت له أنني أقطن في منطقة سكنية، وإن نباحه قد يشكل مشكلة لي مع الجيران، فأكد لي أن هذا الكلب لا ينبح أبدا إلا في حالة وجود خطر مؤكد يستدعي تنبيه صاحبه، وأنه كذلك لن يؤذي أحد إلا بأمر مني، ويكتفي بتقويض أي دخيل أو لص يقبض عليه حتى أعطيه الأمر، إما بتحريره أو نهشه بسماع كلمة خاصة تدرب عليها. المذيع: هذا البائع مصوت جيد لبضاعته. إدريس: أحسست أنا أيضا بأنه يبالغ في مديح ذلك الكلب، لكن ومع ذلك اقتنيته. وهل كان كما وصفه لك؟ لا أعرف هل أقول كان أسوأ أو أفضل مما ظننت. الكلب فعلا لم يكن ينبح نهائيا، حتى عندما يدخل عليه أصدقائي أو أقربائي لم يكن يحرك ساكنا ولا يكترث لوجودهم. المذيع: ربما لأنه يراهم معك ويدرك أنهم لا يشكلون خطرا. إدريس: شككت بذلك، واتصلت بمن بعه لي وأخبرت بأن كلبه أخرس ومصاب بعلة ما، فأكد لي أن الكلب سليم، لكن تدريبه العالي وحواسه الفريدة تجعله لا ينبح إلا في حالات الخطر المؤكدة كما أخبرني سابقا، لكني لم أصدقه وأخذت الكلب للبيطري ليفحص خنجرته. وماذا أثارت نتيجة الفحص؟ أكد لي الطبيب أنه سليم ولا يشكو من أي علة جسدية، وعدم نباحه قد يكون بسبب تدريبه بالفعل أو أنه يعاني من مشكلة نفسية مؤقتة، فتقبلت تشخيصه وقررت الاحتفاظ به، لأنني في الحقيقة وقعت في حبه منذ أول يوم، وكنت سأقبله بعيوبه مهما كانت. المذيع: قصة جميلة، شكرا لمشاركتها، لنأخذ اتصال آخر. إدريس بنبرة متعجبة من محاولة المذيع إنهاء المكالمة: القصة لم تبدأ بعد، أليس هذا البرنامج لاستقبال القصص الغريبة؟ عذرا، ظننت أن هذا هو مجمل القصة، تفضل أكمل. إدريس مستأنفا حديثه: استيقظت في أحد الليالي على صوت نباح، نباح قوي متواصل، اعتقدت في بادئ الأمر أنه كلب من الشارع لاستبعادي فكرة أن كلبي هو من ينبح، فقد مضت عدة أشهر على اقتنائي له ولم أسمع صوت نباحه قبلها، لكني تيقنت بأنه هو من كان ينبح عندما نزلت وخرجت لفناء المنزل حيث كان محجوزا في قفصه الخاص، وما أن شاهدني حتى زادت وتيرة وحدة نباحه، ووقف على قوائمه الخلفية وأخذ يزمجر ويعض على القضبان بطريقة أخذتني لأنني لم أشاهده بتلك الحالة من قبل. بحثت في أرجاء المنزل عن وجود دخيل ما فلم أجد أحد، فخرجت للشارع ولم أرى شيء كذلك، لم أجد مبرر مقنع لنباحه، فظننت أنه أصيب بالسعار فلم أطلقه، واتصلت بمن بعاه لي وأيقظته من نومه، طلبت منه تفسير ما يحدث، فأكد لي أن الكلب لم ينبح إلا لوجود خطر ما، فأخبرته بأنه لا يوجد شيء وانفعلت عليه خلال المكالمة، واتهمت ببيع كلبا مريض نفسي، فأغلق الخط في وجهي، وعندما حاولت الاتصال به مجددا وجدت أنه أطفأ هاتفه. المذيع باهتمام: وماذا فعلت؟ إدريس: استمر الكلب بالنباح وقد كان مزعجا جدا، وكنت واثقا من أنه سيسبب لي مشكلة مع الجيران، ليلتها قررت فتح باب القفص لعله يخرس. المذيع: ألم تخشى على نفسك؟ لقد قلت بأنه قد يكون مسحور أو مصاب بخلل نفسي. في الحقيقة نباحه المزعج وقتها سلبني حكمة التفكير المنطقي، كنت أريد إسكاته بأي شكل، ففتحت باب القفص دون تردد لينطلق بعدها كالمجنون متوجها لسيارتي المركونة وسط المنزل. سيارتك؟ لم يكن يستهدف السيارة بل شيء كان مختبئ خلفها في الظلمة. المذيع: قط؟ إدريس وقد تغيرت نبرة صوته: لا، شيء مختلف تماما. مختلف كيف؟ خرج الكلب وهو يجر ويسحب بفكه المطبق على ساق مخلوق غريب، ظننته صبيا صغير في بادئ الأمر أو رجل قصير قامة، لكن مع اقتراب جسده الصغير المسحوب ناحيتي علمت أنه ليس بشر من الأساس، مسخ مخيف ونحيل بجلد أسود ومخالب طويلة. ما زلت أذكر صرير أطرافها على الأرض والكلب يجره نحوي، حدق بي غاضبا بأعين حمراء كالدم، وكان يصدر صوت مزعجا كبكاء الأطفال الرضع. وقبل أن أستطع استيعاب ما يحدث أفلت الكلب عن ساقه ووجه فكه وأنيابه لعنق ذلك الشيء وقوده منتظر أمر مني. أمر ماذا؟ بتحريره أو قتله؟ تذكرت وقتها الكلمتين الخاصتين بذلك اللتين أعطاني إياه مدربه، لكني ترددت باستخدام كلمة القتل، وفي الوقت ذاته لم أكن سأطلق الأمر بتحرير ذلك الكائن المخيف والذي حدق بي بأعين ساخطة ملئت بالحقد والتوعد. ماذا فعلت إذن؟ بقيت أراقب كلبي المزمجر وهو يسيطر على المسخ الصغير بفرك وجهه من وقت لآخر بالأرض، وأنا في حيرة انتهت عندما شاهدت يوجه يده الصغيرة نحو أعين كلبي محاولا فقأها لتخليص نفسه، فصرخت بالكلمة في الحال، أي كلمة منهم، القتل بالطبع، لم أكن سأسمح لذلك الشيء بإيذاء كلبي المخرس. وما أن أعطيت الأمر حتى أطبق الكلب على عنقه واستمر بالضغط إلى أن فصل رأسه عن جسده. المذيع، هل جثث ذلك الشيء لا تزال موجودة عندك؟ الحكاية لها عدة سنوات، قمت وقتها بلفه في خرقة ودفنته في الأرض المقابلة لمنزلي، والكلب هو في حجري الآن وأنا أفرك خلف أذنه خلال حديثي معك، لقد بقى معي ولم أسمع نباحه مجددا، وفي الحقيقة لا أتمنى سماعه مرة أخرى. المذيع، شكرا لاتصالك يا إدريس، سنأخذ فاصل إعلاني سريعا ونعود لكم. أرحت نور المكالمة وانتقلت مباشرة للشريط الإعلاني، ثم نهضت وصارت نحو المذيع وقالت، قصة غريبة بالفعل، هل تظن أنها حقيقية؟ المذيع مشعلا سيجار، لا أظن، بل متيقن من أنها حقيقية. نور وهي تجلس على طرف طاولته، وما أدراك؟ المخلوق الذي تسلل لمنزله يسمى بالنقروس، وهو نوع من أنواع الشياطين المؤذية، ويدخل للبيوت ليقتات على أصحابها. نور باستنكار، يقتات؟ المذيع، لا أقصد يقتات بالمعنى الدارج، لكنه يلحق الأذى وينشر الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيره، ولا يلحق إلا بعدما يقتل كل من في المكان الذي يستوطنه. كينونة نادرة جدا لكنها موجودة، وتتسبب بالكثير من العلل الروحانية والجسدية للمنازل غير المحصنة. نور باسمة، خيالك واسع. المذيع نافخا سحابا من الدخان نحوه، نعم، خيال. نور باسمة، سأجاريك به للتسلية فقط، وسأسألك. المذيع، تسأليني ماذا؟ نور، كيف استطاع الكلب رؤيته؟ هل الكلاب تمتلك خاصية كشف تلك المخلوقات أو الكينونات كما تقول؟ المذيع، ليس الكلاب، الذئاب. الكلب كان هجين، عرق الذئاب فيه هو من أعطاه قدرة على رؤيته، وتلك المخلوقات تصاب بالشلل عندما يحدق بها ذئب. نور ضحك، هل أنت جاد فيما تقول؟ المذيع مطفئا السيجارة على سطح الطاولة، لا، مجرد خيال واسع كما تقولين، هيا لننتقل للساعة الثانية من البرنامج. نور، الفاصل الإعلاني لم ينتهي بعد، أخبرني ماذا؟ نور محدقة بأعين المذيع وبنبرة جادة، هل حقا تؤمن بوجود مثل هذه الأشياء؟ المذيع يبادلها النظر وبالحدة والجدية أنفسهم، أشياء ماذا؟ نور، الوحوش والمسوخ والشياطين وغيرها. قال المذيع، إيماني بها من عدمه لن يغير الحقيقة. نور، وأي حقيقة هذه؟ المذيع، أن إدريس ليس كاذبا فيما قال ونقله لما رآه. قالت نور، تقصد فيما أعتقد أنه رآه، على أي حال أنصح بألا ندخل في تفاصيل توضيحية مع المتصلين كي لا نتهم بالتضليل. المذيع باسم، عودي لمكانك لنبدأ الساعة الثانية لنأخذ اتصال آخر. جلست نور مكانها ورفعت سبابتها مشيرة للمذيع بأنهما عادوا للبث الحي. المذيع، عدنا لكم من الساعة الثانية من الحلقة الأولى من برنامجنا الجديد، هذا ما حدث معي، ما زلنا في البداية وأمامنا الكثير، لنأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. المذيع، وعليكم السلام، تفضل عرفنا بنفسك. أنا غسان، قصتي قد لا تكون صريحة ومباشرة، وربما لا تتعدى كونها مجرد تكهنات رجل يبالغ في تحليله وتوقعاته، لكن على أي حال سأرويها والحكم متروك لك. المذيع، أريد أن أوضح شيئا لك يا أخ غسان قبل أن تبدأ، لك والجميع المستمعين، نحن هنا لسنا بصدد الحكم على مصداقية أي قصة، ولسنا في محكمة كي تقدم لنا البراهين والدلائل لما تؤمن أنت بوجوده، أو على أقل تقدير ما تؤمن بأنك مررت به، وكما قلت فالحكم في النهاية لي وللمستمعين، لكن حكمنا هذا ليس انتقاصا لك أو لروايتك، فلكل منا حق التصديق دون شواهد، مثلما ليس من حقنا تكذيبك دون دليل، لذلك تحدث بكل أريحية أنت وأي متصل، ولا تلقي بالا لأي شيء آخر. غسان، كلامك هذا سهل علي مهمتي، فعلا كنت أحاول صياغة حكايتي بشكل يجعلها أكثر قابلية للتصديق، لكن وكما قلت سأرويها كما هي وكما عاصرتها وعشتها. تفضل، نحن مبسوطون. لقد أتممت عامي 40 قبل عدة أسابيع، عمرا مديد بإذن الله. شكرا. يوم ميلاد أي شخص بالعادة يرتبط بذكريات جميلة، وهذا كان حالي إلى أن احتفلت بميلادي 21، والذي صادف أيضا يوم تخرجي من الجامعة، لذا قرر مجموعة من أصدقائي الاحتفال بتلك المناسبة بطريقة خاصة، وهي الخروج في رحلة بحرية للصيد، بحكم أننا جميعا كنا نمارس تلك الهواية ونعشقها حد الهوس. كانت فكرة أحد أصدقائي لجعل تلك الرحلة مميزة ومختلفة هي بالصيد في منطقة محظورة على العامة، ولا يمكن الدخول إليها إلا بالتسلل ليلا بالاستعانة بخدمات بعض البحارة المتمرسين والذين يقومون بذلك مقابل المال. وما المميز في الصيد في تلك المناطق دون غيرها؟ الصيد يكون وفير جدا هناك، ناهيك عن حس المغامرة المصاحب لخطر كسر القوانين. كنا شبان صغار لا نعي ما نفعله ونبحث عن المغامرة حتى لو كانت ستجلب لنا المتاعب والمشكلات. وماذا حدث بعدها؟ تعاقدنا مع شخص يملك يخت صغير ووعدنا بأنه سيأخذنا لمنطقة جميلة بعيدة وسوف يتمكن من منحنا عدة ساعات للصيد فيها من بعد منتصف الليل إلى قبل الفجر، لأن الدوريات البحرية المكثفة التي تجوب تلك المنطقة تكون أقل رصد للمتسللين في ذلك الوقت. المذيع معذرة على المقاطعة، لكن لدي استفسار بسيط، هل تعرف لما تلك المنطقة محظورة؟ كثافة الحراسة التي ذكرتها تثير الريبة، هل هي منطقة عسكرية؟ غسان، من المضحك أنك سألت هذا السؤال لأنه يشبه استفساري تماما الذي وجهته لقبطاننا بعدما تحركنا من ساحل المدينة. وماذا قال لك؟ أخبرني بأن المناطق المحظورة تختلف، فبعضها يكون محميات طبيعية للمحافظة على تكاثر الأسماك، والبعض الآخر يكون قريبا من مناطق صناعية أو عسكرية حساسة كما ذكرت. لكن ما أثار استغرابي هو أنني عندما سألت عن المنطقة التي نحن بصدد التوجه إليها وتحت أي فئات تندرج، أخبرني بأنها ليست من أي تلك المناطق وأنها محظورة لسبب آخر. وما يزيد توتري هو أنه تهرب من ذلك السبب، لم يقل لا أعرف أو أعطاني سبب من الأسباب التي ذكرتها، بل تحس الإجابة وكأنه لا يريد أن يثير قلقنا أو خوفنا. المذيع، هل عرفت السبب لاحقا؟ سأكمل القصة أولا. وصلنا للمنطقة المحظورة وقد كانت تضاريسها غريبة وجميلة في الوقت نفسه، فبالرغم من أننا توغلنا وسط البحر إلا أن رؤوس من الحجارة خرجت من فوق السطح وكأنها قمم جبال مغمورة تحت الماء، وكان قبطان يسير ببطء وحذر بينهم خشية الاصطدام بها. كنا متوترين جدا وطلبنا منه التوقف وعدم التوغل أكثر، لكنه قال بأنها منطقة الصيد الوفير التي يستهدفها ليست هنا ونحتاج أن نبحر أكثر. في نهاية المطاف وصلنا للموقع وأحاط بنا الصخور المدببة المرتفعة من كل الجوانب، فقام البحار بالالتفاف وتوجيه مقدمة السفينة نحو الطريق الذي أتينا منه وكأنه لا يريد إضاعة الوقت عندما يقرر الرحيل، ثم قال لنا يمكنكم رمي سنانيركم الآن. بدأنا بالصيد متجاهلين توترنا الذي تبدد مع أول هزة لرؤوس السنانير وسحب الأسماك الكبيرة على سطح اليخت. بالفعل كان المكان غنيا جدا بالأسماك الكبيرة والنادرة والتي لا تجدها بسهولة حتى في الأسواق. كم أمضيت من الوقت هناك؟ ليس كثيرا، فقد ملئت ثلاجتنا سريعا، قرابة الساعة فقط، لكن المثير للريبة هو حالة القبطان خلال صيدنا. ماذا تقصد؟ لاحظت أنه كان يراقب سطح الماء من وقت لآخر بترقب وتوتر شديدين وكأنه يتوقع حدوث شيء سيء. تصرفاته من وصولنا كلها كانت غريبة، فقد نهانا عن إشعال أي ضوء بالرغم من الظلمة وطلب منا الاعتماد على نور السماء وكشافات هواتفنا فقط، حتى أنه لم ينزل المرسال لتثبيت اليخت، لم يكن يريد إضاعة الوقت لو ثانية واحدة لو اضطر للرحيل بسرعة. هذا ما شعرت به. المذيع، لعله سلوك طبيعي لأي رجل يعمل في خرق القانون والتهريب، وأنت رأيت أنه سلوك خارج عن المألوف، هل حدث شيء سيء أكد إحساسك هذا؟ ونحن نصطاد ليه؟ لكن عندما قررنا رحيل ماذا حدث؟ ماء أدار قبطان المحرك وبدأ بالتحرك ببطء لمراوغة الصخور المحيطة بنا حتى سمعنا جميع النداء، نداء استغاثة قادم من وسط الماء على يميننا، صوت أنثوي، امرأة أو فتاة كانت تستنجد بنا لإنقاذها، لكنها لم تحدد ما هو الخطر الذي تتعرض له، فافترضنا أنها تغرق، فطلبنا من قبطان التوقف للتحقق، لكنه نهرنا بقوة وغضب شديدين قائلا تجاهلوها. استغربنا ردة فعله وحاولنا جاهدين ثانيوا عن ذلك وإيقاف اليخت، فما كان منه إلا أن زاد من وتيرة إبحاره غير أن آبه لنا، ففقد السيطرة واصطدم بأحد الصخور البارزة فوق سطح الماء. لا تقل لي بأنكم علقتم أو أن المحرك توقف عن العمل، لا، لكننا تعطلنا بعض الشيء واستدعى الأمر منهم محاولة التراجع للخلف للعودة لمساره، وقام بذلك وهو يتذمر ويكيل لنا الشتائم، وأذكر أنه قال غباءكم سيتسبب في هلاكنا. الجو العام كان في قمة الفوضى والتوتر بين غضب القبطان واستمرار نداءات تلك المرأة المتكررة بعبارات مثل لا تتركوني، لن أنجو لو رحلت، وغيرها من عبارات التوسل التي وللأسف تمكنت من أحد أصحابي وأثارت به ليقفز في الماء في محاولة للبحث عنها ومساعدتها. وقتها لم نستطع الوقوف جانبا ونحن نرى قبطان مستمر بالتحرك مبتعدا عن المكان، فهجمنا عليه وأوقفنا اليخت عنوة بعدما قيدناه وهو يصرخ فينا بأننا سنندم على ما نفعله. ظننا أنه كان يقصد بكلامه تهديدنا، لكنه في الواقع كان يحذركم. يحذركم من ماذا؟ من تلك المرأة التي وبعد هدوء لم يدم طويلا خلال نداءنا عليها وعلى صاحبنا في العتمة، عاودت الاستنجاد مجددا وكأن لا شيء حدث، فقمنا بإشعال كشاف كبير كان على قمة اليخت وجبنا بنوره حولنا وقبطان يصرخ: سوف تكشفون مكاننا يا حمقى. تجاهلناه وسلطنا الضوء نحو المكان الذي أتى منه صوت الاستنجاد، وحينها رأيناه ورأيناه. تقصد صاحبكم؟ ما تبقى منه من دمه على أطراف فمه. أنا لست مؤمنا بوجود مثل تلك المخلوقات، لكني رأيتها بأم عيني مثلما شاهدها كل من كانوا معي. امرأة بوجه ذو ملامح غريبة اختلط بين القطط والأسماك، تحدق بنا بخبث بأعين واسعة غلب عليها السواد كأعين الدمى. لم تمضي ثواني على تحديقها بنا حتى بدأت تطل بجانبها رؤوس مماثلة لها إلى أن تجاوزت أعدادها العشرة. تسمرنا في أماكننا عاجزين عن التصرف أو استيعاب ما كنا نراه، ولم يكن بيننا شخص متماسك غير القبطان الذي استمر بالصراخ ليطالبنا بتحريره. فقمت أنا بذلك بعدما انقطع سراحاني للحظة، فما كان منه إلا أن قم بتوجيه لكمة لي أفقدتني الوعي مباشرة. فتحت عيني لأجد نفسي على سطح اليخت والسماء منيرة بنور الفجر الحديث، والقبطان منطلق بأقصى سرعته وأصدقائي جالسين حولي بوجوه مهمومة. هل قدم لكم القبطان أي شرح أو تفسير لما حدث؟ لا، أراد التخلص منا بأسرع وقت ولم يكن يريد رؤية وجوهنا مرة أخرى، بالرغم من يقيني بأنه يعرف ما الذي تعرضنا له. ومع ذلك لم نسكت وبحثنا في الأمر حتى اكتشفنا أن تلك المنطقة كانت مشهورة سياحيا وإحدى بقع الغوص المشهورة، ويصطادها الغواصون لجمال أعماقها، لكنها أغلقت بعد حدوث عدة حالات افتراس نصبت للقروش بالرغم من أنها لا تستوطن تلك المناطق، وهذا كان سبب تحويلها لمنطقة محظورة. هل أبلغتم السلطات بمقتل صديقكم؟ نعم، لكننا لم نستطع ذكر المنطقة التي دخلنا إليها لأن ذلك سيوقعنا في مشكلات قانونية، فادعينا أننا فقدناه في منطقة أخرى، وما زلت أشعر بالذنب إلى هذا اليوم لقيامنا بذلك. لاحظ يا سيد غسان أنك تعترف على الهواء مباشرة بارتكاب جريمة. أنا لم أفعل شيء، تلك المخلوقات هي من قتلته. المذيع مشيرا لنور بقطع الاتصال: شكرا لاتصالك. أحب أن أنوه للمستمعين بأن أسرة البرنامج غير مسؤول عن أي تصريحات أو اعترافات يدلي بها المتصلون ويتم ذكرها على أثير المحطة وأي ملاحقة قانونية تتبعها، فنحن نخلي مسؤولياتنا عنها مقدما لنأخذ اتصال آخر. مرحبا. المذيع مشعلا سيجارة: أهلا تفضل. في الحقيقة كنت سأحكي قصة ما، لكن سماعي لقصة المتصل السابق ذكرني بقصة أخرى. المذيع نافخا سحابة من الدخان: هل ارتكبت جريمة أنت الآخر؟ لا لا لا، موضوع الصيد والبحر أنعز ذاكرتي لشيء مشابه مررت به منذ عدة أعوام. تفضل ولا تعرفنا بنفسك كي لا ندخل في مشكلات قانونية. حسن، أنا لا أهوى صيد الأسماك بشغف كبير مثل المتصل السابق، لكني أحب الإنعزال أمام البحر من وقت لآخر عندما ترهقني ضغوط الحياة وأجد فيه متنفسا مريح يجدد حيويتي ونفسيتي على السواء، لذا أعمد لاختيار مناطق ساحلية بعيدة عن تجمع الناس المألوف فقط كي أشعر بتلك العزلة والانسلاخ عن الحضارة قدر الإمكان. وكم تمضي من الوقت هناك؟ بضع ساعات فقط، وغالبا ما تكون في النهار، فأنا لا أحب الوجود في هذه الأماكن بعد غروب الشمس. والقصة التي سأرويها حدثت عند موعد رحيلي قبل المغرب بنصف ساعة تقريبا. قال المذيع: وما الذي حدث بالضبط؟ كنت أحتسي الشاي متأملا البحر الهادئ أمامي وأراقب الطبيعة الخلابة من طيور محلقة وأسماك قافزة من وقت لآخر على سطح الماء، وأحيانا أنهض وأسير بمحاذاة الشاطئ الرملي لأبلل أقدامي، لكني لا أتوغل أكثر لأني أخشى الغرق، فأنا لا أريد السباحة. وخلال جلوسي وتأملي لمحت شخصا يسبح على بعض أمتار قريبة مني، فنهضت من مكاني لأدقق النظر فيه أكثر، فقد كان من الغريب وجود أحد في تلك المنطقة النائية، خاصة وأنني لم أرى أي سيارة بالجوار أو حتى في طريق قدومي. لكن غرابة الموضوع تفاقمت عندما اتضحت لي معالم من كان يعوم أمامي، فقد كانت فتاة. لم أطيل النظر إليها بعدما تيقنت من أنها بالفعل فتاة عارية تستحم بحرية ولم تشعر بوجودي، فقررت تغيير مكاني قبل أن تنتبه لي وتشعر بالحرج. تصرف نبيل منك. في الحقيقة لم أكن أريد جلب المتاعب لنفسي، فأي صرخة منها ستكون نهايتها اتهامي بالتلصص عليها. من سيتهمك في هذا المكان المقطوع؟ أنا لا أبرر لك أو ألومك، لكن أتحدث بمنطقية. لم أكن أريد المخاطرة، فقد يكون معها مرافق لم أراه ولم أكن أنوي البقاء لاكتشاف ذلك، وأنا كنت سأرحل على أي حال، فالشمس قد بدأت بالغروب والظلام سيحل، لذا جمعت حاجاتي ووضعتها في صندوق السيارة وقطعتها بعيدا عن المكان. وانتهت القصة؟ كنت أتمنى ذلك. بعد أن قطعت مسافة نصف ساعة تقريبا واختفت معالم الساحل خلفي وغربت الشمس تماما، انتبهت إلى أنني وخلال رحيلي على عجالة نسيت هاتفي المحمول على الشاطئ، فدست على المكابح بقوة وتوقفت وبقيت أفكر وأفكر. تفكر في ماذا؟ في جدوى العودة لذلك المكان وفي هذا الوقت، لأجل جهاز يمكنني شراء بديل عنه، وهل الأمر يستحق المخاطرة؟ تبدو إنسان متعقلا بل أحمق، فقد قررت العودة للشاطئ كالأهبل لأن الجهاز لم يمضي على شرائه إلا عدة أشهر، وظننت أنه يمكنني أخذه والرحيل بسرعة. ألم يحدث ذلك؟ بل وصلت للمكان ونزلت بعدما تركت إنارة مصابيح السيارة مشعلة أبحث على الساحل إلى أن وجدت والتقطته، وجريت على الفور نحو السيارة وركبتها وأغلقت الباب خلفي على الفور. كنت متوترا، فالمكان ليلا مخيف جدا، وقبل أن أتحرك شممت رائحة الزفرة في سيارتي، رائحة قوية ومركزة كرائحة السمك، وبعد البحث عن مصدرها وجدت أنها قادمة من هاتفي. عندها أدركت أنه مبلل بالرغم من أنني كنت واثقا من أن رمال الشاطئ التي استقر فوقها كانت جافة ولم يكن هناك مد للماء ليتبلل، فوضعت الهاتف في جيبي وتجاهلت الأمر برمته ورحلت على الفور سالكا ذلك الطريق المظلم الواقع الواعر، لكن الرائحة لم ترحل بل على العكس ازدادت حدة لدرجة خانقة. كتبت أنفاسي مما دفعني لتشغيل التكييف وفتح جميع النوافذ، ومع ذلك لم يتغير شيء كثير. أحسست بأن مصدر الرائحة مرافق لي وبقيت في حيرة حتى اكتشفت مصدرها المذيع باهتمام. وهل كان هناك مصدر آخر للرائحة غير الهاتف كما قلت سابقا؟ الفتاة التي رأيتها تستحم سابقا وسط البحر كانت تجلس على المقعد الخلفي لسيارتي، رأيتها من خلال مرآتي الأمامية تنظر لي بأعينها السوداء كعين الدمى، وكانت كما وصفها المتصل السابق ملامحها تشبه القطط والأسماك في الوقت نفسه. وماذا فعلت؟ أوقفت السيارة بالطبع وخرجت منها أسرع كالمجنون، وبقيت أجري وأجري لمسافة بدت لي أنها كبيرة إلى أن خارت قواي وسقطت على الأرض غير قادر على رفع جسدي، وغطت في نوم عميق للصباح الذي دعبتني أشعة شمس وأيقظتني لا أرى أنني في مكان مفتوح، لكن لمعان سطح البحر واضح لي في الأفق البعيد. نهضت نافضا الرمال عن ملابسي أبحث بنظري حولي حتى تمكنت من رؤية سيارتي وكأنها نقطة حمراء صغيرة، حمراء لونها كان أحمر. لم أدرك حجم المسافة الطويلة التي قطعتها إلى أن بدأت بالسير نحوها، لأن الوقت الذي استغرقت لبلوغها لم يكن قصير، وحين اقتربت وأصبحت المسافة بيني وبينها عدة أمتار رفعت حجرا من على الأرض وتحركت بحذر متأهبا لأي مفاجآت، لكني لم أراه ولم أجد لها أثر وسط السيارة أو حولها، فأدرت المحرك ورحلت على الفور. ماذا تظن أنك واجهت ذلك اليوم؟ في الحقيقة كنت متأملا بأن تخبرني أنت، ربما تكون امرأة عادية وأنا بالغت بردة فعلي تلك. شكرا لمشاركتك، ويمكنني أن أخبرك بأنها لم تكن امرأة عادية أو امرأة من الأساس، لنأخذ اتصال آخر. أشارت نور للمذيع بأنها تريد الحديث معه قبل الانتقال للاتصال الجديد، فقرب فمه من الميكروفون وعيناه عليها وقال فاصل سريع وسنعود لكم. حولت المعدة البث لشريط إعلاني سريع، نهضت بعدها على عجالة ووقفت عند المذيع الذي كان يهم بإشعال سيجارة، لكنها أخذتها من يده وقالت لما لم تسمح للمتصل الأخير بالتعريف بنفسه؟ المذيع أخذ السيجارة من يدها مقربا لها بالولاعة من رأسها، ألم تسمعي كلامي؟ لا نريد إقحام المحطة في أي مساءلات قانونية. المعذرة يا سيدي، لكن من واجبي أن أخبرك بأننا لا نتحمل أي مسؤولية تجاه أي تصريحات تقال على الهواء، إن كنا سندخل في مساءلات قانونية فهي ستكون بذكر عبارات مثل نقروس وغيرها، لكن عدا ذلك فنحن غير مسؤولين وهذا أمر معروف. المذيع نافخا سحابة من الدخان ناحيتها، معروف عند من؟ نور بنبرة متهكمة بعض شيء، عند أي شخص يعمل أو عمل في الإذاعة من قبل، إلى ماذا تلمحين؟ نور وهي تهم بالعودة لمكانها، لا ألمح لشيء، أنا فقط أذكر لك الحقائق. جلست نور على مقعدها ورفعت سبابتها وأشارت إلى أنهم عادوا على الهواء. المذيع عدنا لكم مجددا مع اتصال آخر، تفضل نحن منصتون. هل أعرف بنفسي أم أن هذا ممنوع؟ المذيع موجه نظره لنور، لا أبدا، يمكنك التعريف بنفسك. جاي أنا رشا. تفضلي يا رشا نحن منصتون. الواقعة حدثت لي عندما كنت طالبة في المرحلة الإعدادية، ووقتها كنت قد التحقت للتو بمدرسة جديدة للانتقال مقر سكننا لحي آخر. يومي الأول كان جميل وكونت فيه صداقات عدة في وقت قياسي بسبب طبيعتي الاجتماعية، حتى أن بعض المدرسات ومنذ الأسبوع الأول بدأنا يوكلن لي مهام إشرافية على الطالبات لمساعدتهن. شيء جميل، نعم، لكن ذلك هو ما أوقعني في المشكلة التي أريد التحدث عنها. كان يوجد في فصلي فتاة لاحظت أنها لا تتفاعل أو تتواصل مع أحد، وبعد التقصي اكتشفت العكس، وهو أن الجميع يتحشوها ولا يريدن التعامل معها بأي شكل، حتى المدرسات لا يلقين لها بال أو يمنحنها فرصة للمشاركة خلال الدروس إذا رفعت يدها. استغربت جدا من طريقة معاملتهن لها، بالذات من المعلمات، خاصة أن الفتاة بدت لطيفة وغير منفرة لا بالقول ولا بالفعل، وتبتسم لكل من ينظر إليها، ومع هذا كانت تتعرض للجفاء والتهميش من الجميع، فقررت التقرب منها والحديث معها. لا تقولي بأنك كنت الوحيدة التي كنت ترينها، لا أبدا، الجميع كانوا يرونها بوضوح، والدليل أنهن انتقدن تقربي منها ونصحنني بالابتعاد عنها، وعندما أسألهن عن السبب يتهربن ولا يمنحنني إجابة مقنعة عدا فقط ابتعدي عنها. المذيع، ربما فعلا لا يوجد سبب، مستحيل أن يتفق الجميع على كره تلك الفتاة اللطيفة بدون سبب. ماذا عن المعلمات؟ لما تعمدان تجاهلها؟ وقتها كنت في حيرة عظيمة وزادت أكثر عندما تبادلت الحديث معها، ووجدت أنها طيبة جدا وتملك روحا مرحة، وأصبحنا صديقتين في الحال. أين المشكلة إذن؟